الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب ذكر الموت وقصر الأمل أريد بعد تلك الأحاديث جملة من الآثار المنقولة عن السلف فمن بعدهم في هذا الباب. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وذلك أن فرح الإنسان لا يتعاظم إذا وجد ما ينغصه ويكدره، وهذا الذي يكدره هو الموت. والموت ليس كالموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. وهكذا أيضا قل حسده، لأنه يعلم أنه مفارق، وأن هؤلاء الذين لربما تتشوف نفسه وتتطلع إلى ما في أيديهم أن الكل سينتقل ويترك ما بيده، وإنما هو وقت قليل ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: أتت علي 130 سنة، يعني عمر إلى 130. يقول: وما من شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي فإنه كما هو. يقول: كل شيء تغير، السمع تغير ضعف، والبصر ضعف، والقوة ضعفت، ولذة الطعام والذاكرة تضعف، وكل شيء يضعف ويتلاشى. قال: خلا أملي، يعني ما عدا أملي. فالأمل يبقى مع الإنسان شابا، وهذا عمران بن حطان يقول: حتى متى تسقى النفوس، حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع. أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع؟ أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فتزودن ليوم فقرك دائبا، واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع. وكان يقول أيضا: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني الدنيا، على أنهم فيها عراة وجوع. أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا، طرقهم باد العلامة مهيع. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. ودعا سعيد بن جبير رحمه الله هنا التابعين حين دعي للقتل، لما جاء به الحجاج للقتل جلس يدعو، فجعل ابنه يبكي فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 57 سنة؟ وكان الثوري إذا جلس معه أصحابه يسمعونه يردد: الموت الموت. وبلغه عن خالد بن معدان أنه قال: لو كان الموت علما يستبق إليه ما سبقني إليه أحد، إلا أن يسبقني رجل بفضلة قوة. قال: فما زال الثوري يحب خالد بن معدان منذ بلغه هذا عنه. ومن كلام الحسن رحمه الله الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. وكان محمد بن سيرين رحمه الله إذا ذكر الموت عنده مات كل عضو منه على حدة. ولما احتضر نافع مولى ابن عمر بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال ذكرت سعدا وضغطة القبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وهذا عدي بن زيد الذي تنصر في الجاهلية يقول أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود، أين آباؤنا وأين بنوهم، أين آباؤهم وأين الجدود، سلكوا منهج المنايا فبادوا وأرانا قد حان منا ورود، بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الخدود، ثم لم ينقض الحديث ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود، يعني لم تكن هذه النهاية، لا هناك شيء آخر. قال وأطباء بعدهم لحقوهم ضل عنهم صعوطهم واللدود، يعني الأطباء يستعملون الصعوط واللدود، هذا في الأنف وهذا في جانب الفم للعلاج. قال وصحيح أضحى يعود مريضا هو أدنى للموت ممن يعود. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله والله إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات لمعرق له في الموت، حسب الإنسان الأباء إلى آدم كلهم قد ماتوا، ماذا بقي؟ بقي هو، فليس بمعصوم من ذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة قال فيها أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه، والسلام. وكتب أيضا إلى رجل إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان، وحبب إليك كل باق، والسلام. وكان من الشعر المنسوب إليه من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. ورثي يونس بن عبيد بهذه الأبيات من الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره ولا لجزوع كاره الموت مجزع، أرى كل ذي نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع، فكل امرئ لاق من الموت سكرة له ساعة فيها يذل ويصرع، وإنك وإن يعجبك لا تكن وإنك من يعجبك لا تكن مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. وأذى عتبة الغلام غزا وقال لا تفتحوا بيتي، فلما قتل فتحوه فوجدوا فيه قبرا محفورا وغلا من حديد، يعني يبدو أنه كان يجلس في هذا القبر يتذكر ويعتبر، وضع غلا من حديد يبدو أنه كان يضعه في عنقه، وإن كان هذا الفعل غير مشروع، وإن نقل عن بعض المتقدمين أنه فعله كعتبة وغيره، ولكنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا هشام الدستوائي رحمه الله كان إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، تقول لماذا تتململ إذا انطفأ السراج؟ فقال إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. وهذا قبيصة يقول ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر الموت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وكان يقول، أعني سفيان الثوري، لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سمينا. وكان أعني سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. ودخل الحسن بن صالح يوما السوق فرأى هذا يخيط وهذا يصبغ إلى آخره أصحاب الصنائع، فبكى وقال انظر إليهم يتعللون حتى يأتيهم الموت. طبعا هو لا يقصد أن العمل مذموم وأنه يذم العمل ولا يريد من هؤلاء، لا لا لا، هو يقصد يعني حينما نظر إلى ما خلف هذه الصورة ما هو الموت، فهو عملهم هذا كالتعلل الذي بعده يكون الانتقال إلى مكان آخر، والله المستعان. وأخبارهم في هذا كثيرة على كل حال. هذا يحيى بن بكير قال للحسن بن صالح، وهو من العلماء الفقهاء العباد الزهاد، صف لنا غسل الميت، عفوا صف لنا غسل الميت فما قدر عليه من البكاء، ما استطاع. عن هذا درس في الفقه. نعم. وكان الخليل بن أحمد صاحب اللغة الإمام المعروف يقول إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي، يعني هذا يدل على أنه ليس عنده طول أمل وتشوف للدنيا وتطلع وطمع فيها إطلاقا، أغلق الباب يقول ويبقى همه لا يتجاوز الباب. نعم. وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله. وهذا المفضل بن فضالة دعا الله أن يذهب عنه الأمل فأذهبه عنه فكاد عقله أن يذهب ولم يهنأه عيش، فدعا الله أن يرد إليه الأمل فرده فرجع إلى حاله. طبعا الإنسان إذا فقد الأمل تماما فإنه لا يمكن، لا قد لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيئا، فالأمل رحمة من الله عز وجل، لكن ينبغي أن لا يتبعه الإنسان نفسه فيطول أمله كما جاء في الحديث. نعم. ثم ذلك يوافي الموت ولم يعمل عملا يقربه إلى الله جل جلاله. وقدم العمري إلى مكة فلما نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة قال يا أصحاب القبور المشيدة اذكروا ظلمة القبور الموحشة، يا أهل التنعم والتلذذ اذكروا الدود والصديد وبلاء الأجسام في التراب. ثم غلبته عينه فقام، يعني دمعت عينه بكى فقام. غدا إن شاء الله تعالى أكمل بعض هذه الآثار، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.